Book 2 89 89 89 Mệnh lệnh phần 1 الأمر واحد الأمر واحد Bạn lười biếng quá Đừng có lười biếng quá. أنت كسول كثيراً. هل كنت غير هكذا؟ أنت كسول كثيراً. هل لا كنت غير هكذا؟ Bạn ngủ lâu quá. Đừng có ngủ lâu quá. أنت تنام كثيراً. هل نمت أقل من هكذا؟ أنت تنام كثيراً. هل لا نمت أقل من هكذا؟ Bạn tới muộn quá. Đừng có tới muộn quá. أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل أتيت غير هكذا؟ أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل لا أتيت غير هكذا؟ Bạn cười to quá. Đừng có cười to quá. أنت تضحك بصوت عال. هل ضحكت غير هكذا؟ أنت تضحك بصوت عال. هل لا تضحك غير هكذا؟ Bạn nói nhỏ quá. Đừng có nói nhỏ quá. إنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تكلمت غير هكذا؟ أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ Bạn uống nhiều quá. Đừng có uống nhiều quá. أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا شربت غير هكذا؟ أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ Bạn hút thuốc lá nhiều quá. Đừng có hút thuốc nhiều quá. أنت تدخن كثيرا جدا. هل دخنت غير هكذا؟ أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ Bạn làm việc nhiều quá. Đừng có làm việc nhiều quá. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل اشتغلت غير هكذا؟ إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ Bạn đi xe nhanh quá. Đừng có đi xe nhanh quá. أنت تسير بسرعة عالية. هل سرت غير هكذا؟ أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ Xin ông đứng dậy. Ông Müller. اصحى يا سيد مولر. اصحى يا سيد ميلر. Xin ông ngồi xuống, ông Müller. اجلس يا سيد ميلر. اجلس يا سيد ميلر. Xin ông cứ ngồi, ông Müller. ابقى جالسا يا سيد ميلر. ابقى جالسا يا سيد ميلر. Bạn hãy kiên nhẫn. كن صبورا. كن صبورا. Bạn cứ thong thả. خذ وقتك كفاية. خذ وقت كافيا. Bạn chờ một lát. انتظر لحظة. انتظر لحظة. Bạn hãy cẩn thận. كن حذرا. كن حذرا. Bạn hãy đúng giờ. كن دقيقا في المواعيد. كن دقيقا في المواعيد. Bạn đừng dốt thế. لا تكن غبيا. لا تكن غبيا.